لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالتجار لهم مواسم للتجارة، فإذا جاء التاجر في موسم التجارة ولم يربح فهو مغبون. يعني مثلا احنا عندنا الناس بتوع تجار الشنط بتوع المدارس، هم عندهم الموسم مرة واحدة قبل ايه؟ بداية السنة الدراسية. فلو جه قبل السنة الدراسية ما استعدش للموسم بأكبر كمية من الشنط وما كسبش في الموسم، السنة دي يعتبر ايه؟ خسران. بتوع الملابس عندهم موسمين، العيد الصغير والعيد الكبير. فربنا سبحانه وتعالى جعلنا مواسم للعبادة، فمن مواسم العبادة عشر ذي الحجة، فاللي هيطلع من عشر ذي الحجة مش كسبان يبقى هو مغبون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعبتان ايه؟ مغبونا. مغبون دي أشد الخسارة. أشد الخسارة يعني دي بتتباع بمية، ماشي؟ أنا رحت بعتها بخمسة يبقى أنا مغبون، لكن بمية أنا بعتها بستين فالخسارة قليلة، فالغبن أشد الخسارة. فالنهاردة عشان نوصل إن إحنا نستفيد من هذه العشر، أول حاجة لازم تحطها هي تعظيم تلك العشر. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب. فتعظيم العشر دي من تعظيم شعائر، لا، لأنها موسم تتقرب به إلى الله عز وجل. والإنسان إذا لم يستفد من تلك الأيام الفاضلة التي يضاعف فيها الأجر فهو مغبون. النهاردة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لكم كده دايما، لما تجيلك حديث أنت تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمك أنت لنفسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيكلمك أنت لشخصك أنت، فيقول لك كده، يقول لك: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. فتخيل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الكلمتين أنت، ده أنت بيقول لك أنت الكلمتين دول، هتقول له إيه؟ هل يسعك أن تتكاسل؟ هل يسعك أن تتوانى؟ سعدي بن الجبير رحمه الله، سعيد بن الجبير كان من أعلم السلف عليه رحمة الله، كان في تلك العشر لا يحب أن يطفئ له مصباح. يعني ليطفئ له مصباح أنه طيلة الليل المصباح مضيء، يبقى معنى كده أنه بيصلي طول الليل، وهذا قمة الاجتهاد في العبادة، انك انت تصلي طول الليل. اوعى تتخيل ان الناس دي كانت بتصلي طول الليل وبتنام طول النهار، لا، هذه كانت طيلة النهار تعبد وطيلة الليل تصلي. النهاردة محتاجين ان احنا نعظم تلك العشر قبل ما تيجي. فانا عمال احفز نفسي، اهي جاي، اهو الموسم جاي، اهو اتقرب لربنا، فيكون الاستعداد القلب، لان احنا عندنا نوعين من الاستعداد، حاجة اسمها الاستعداد القلبي وحاجة اسمها الاستعداد البدني. الاستعداد القلبي ان القلب يكون في شوق لتلك الايام، ده الاستعداد القلب، انك انت تحدث نفسك بعظمة تلك الايام وعظمة تلك الاجور. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر، قيل ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. معنى كده ان اي عمل صالح هتعمله في هذه الايام افضل من الجهاد في سبيل الله. التانية ان عشرة ايام دول فيها صلاة ظهر، اي ظهر في هذه العشر افضل من اي ظهر طول السنة، اي عصر افضل من اي عصر طول السنة، اي جمعة افضل من اي جمعة طول السنة، اي صيام افضل من اي صيام طول السنة، اي قراءة القرآن افضل من قراءة القرآن طول السنة، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام الايه العمل الصالح فيهن احب من الله من هذه العشر. فانا لابد ان انا اعظم تلك الشعيرة، اعظم تلك العشر بان اتقرب الى الله ما استطعت. ان استطعت انك انت تتفرغ وتقعد في المسجد وتتعبد الى الله عز وجل فهذا افضل واولى. ان استطعت انك انت تجمع انك انت بتعمل لدنياك لتعفى نفسك عن الحرام وفي نفس الوقت انك انت بتعبد ربنا فده جميل، بس لابد ان عبادتك تختلف كما وكيف. لابد ان عبادتك تختلف ايه كما وكيف. كما لابد انك انت تزيد لان الاجر فيها مضاعف، الاجر فيها ايه مضاعف. فلو انت بتاخد تروح شغلانة يوم في الاسبوع ويوم في الاسبوع يقول لك الشغلانة اللي انت بتعملها طول الاسبوع بعشرة واليوم ده بتعملها بمية، هتركز ان كل شغلك يبقى فين؟ فتحتاج ان تضاعف من عملك. حضرتك كنت بتصلي ركعتين، لا مش هتصلي ركعتين هتصلي عشرة، حضرتك كنت بتصلي عشرة هتصلي مية، حضرتك كنت بتقرا جزء مش هتقرا جزء هتقرا عشر، حضرتك كنت بتصلي ركعتين بالليل لا هتصلي 11، حضرتك ما كنتش محافظ على سنن الرواتب لا تحافظ على سنن الرواتب، حضرتك ما كنتش بتصلي الضحى لا تصلي الضحى، حضرتك كنت مقصر في تحية المسجد تصلي تحية المسجد. دي كما كيفا. ان حضرتك بتتخيل ان الاجر مضاعف. انا كنت بقول لهم ايه، صلوا على سيدنا صلى الله عليه وسلم. ركعتين الفجر فيهم سر عجيب. ايه هو السر اللي في ركعتين الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر ها خير من ايه؟ ركعتين الفجر السنة يتصلوا بايه؟ قل ايها الكافرون وقل هو الله. من التخفيف بتاعهم امنا ام المؤمنين عائشة كانت لا تقول لا ادري اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بفاتحة الكتاب ام لا. النبي صلى الله عليه وسلم خفاف قوي، فبتقول لك انا ما اعرفش هو قرأ الفاتحة ولا لا. طب اذا كان الركعتين دول ها الركعتين دول ايه ها افضل منين؟ فاذا كانوا افضل من الدنيا وفيه تصليهم ازاي؟ هل يسعك انك انت تقول الحمد لله ما احمدني يا كم دي؟ دول افضل منين؟ من الدنيا وما فيه، هيكتب لك كده ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيه. فخير من الدنيا وما فيها معنى كده ان الركعتين دول لازم يتصلوا باتقان، لازم يصلوا بايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه عجيبه جدا. الامام دخل يصلي، فالامام لما دخل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف في المحراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الصحابه صلى الله عليه وسلم وقال صلوا صلاه مودع. قال صلوا صلاه ايه؟ يعني مودع. فتخيل حضرتك دايما ان العشاء دي اخر عشاء هتصليها وهتموت بعديها، فاذا مت بعديها تبقى صلاتك عاملة ازاي؟ يعني تخيل ان دي اخر صلاة وانت هتصلي وتموت هتبقى عامل ازاي؟ فهي لابد دايما انك انت تتخيل دي اخر صلاة، لان انت ما تضمنش هتحيا لصلاة اخرى ام لا. تخيل ان العشر دي هي اخر ايام حياتك، تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هيقبضك يوم عرفة، فانت يوم عرفة لابد ان تكون صائما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احتسب بصيام يوم عرفة ان يكفر ايه سنة. اليوم ده تخيل، انا بقول لك كده تخيل، تخيل انك انت بتذنب كل يوم ذنب، فسنتين معناهم 730 ذنب. كم سنتين في 365 بكم؟ 730. تخيل ان صيام يوم واحد بكم؟ 730 ايه ذنب. 730 ذنب دي احنا عايزين نقسمها. معلش الناس 16، لا 16 دي انت بتصوم 16 ساعة، ما انت بتصوم من 4 لحد 4 كام؟ 12 ساعة، ومن 4 ل 8 ادي 4 ساعات، يبقى بتصوم 16 ساعة. معنى كده ان الساعة الواحدة بيتغفر لك 45 ذنب. فتخيل 730 ذنب قصاد ايه؟ يوم. اليوم ده يبقى عامل ازاي؟ اوعى تقول لي انك انت هتنام 8 ساعات 12 ساعه لان يوم اجازه، وهتقوم تقعد تمسك التليفون شويه ومش عارف تخش على الفيس شويه وتخش على الواتس شويه وتخش على التليجرام شويه وتسمع شويه في اليوتيوب وتسمع الاخبار. اليوم ده ينبغي ان ما يبقاش يوم عادي. ده كم ذنب؟ كم؟ لا ده 730 ذنب، على افتراض انه كم ذنب؟ ان ذنب واحد كل يوم. لو انا افترضت مثلا انه 25 ذنب في اليوم وضربتهم في كم؟ في كم؟ في 730، ماشي؟ يطلع لك 18250 ذنب. لو انا قسمتهم على 16 يبقى معنى ذلك انك انت بيتغفر لك في الساعة الواحدة 1140 ذنب. 1140 ذنب دي انا لو قسمتها على 60 يعني يتغفر لك في الدقيقة الواحدة 19 ذنب. فالنهاردة ما يبقاش يوم عادي. تعرف في ناس كتير قوي يوم الفرح بتاعه ممكن يصرف ميزانية، الميزانية دي تعادل قد جوازه. فليه ما يبقاش يوم عرفة انا بعمل ميزانية من الاعمال الصالحة تعادل اعمال سنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد حاجات جميلة. يعني انت لما تفكر في السنة فتحس كده ان ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يغفر لك. ربنا يقول كده ما يفعل الله بعذابكم من ايه؟ ربنا كده والله، ربنا يقول كده والله يريد ان يتوب عليكم. مين اللي بيقول؟ ربنا. ربنا يقول كده واستغفروا ربكم انه كان غفارا. مين اللي بيقول؟ فبيقول لك استغفر ونغفر لك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ها؟ انا باب التوبه لا يغلق ابدا الا مرتين، حاجتين اللي يقفلوا باب التوبه، ايه هما؟ ان الشمس لا تطلع من مغربها او روح تصل للحرقوم. لكن غير كده توب في اي وقت. فالنهارده لما ربنا يديك فرصه انك انت تتغفر لك سنتين لابد ما يوم مش عادي، لابد ان انا استعد له استعداد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حط هي نقطة صغيرة أنا هخلصها ونخلصها على طول. حتى أربع حاجات. كم حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال من إيه؟ من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. كم حاجة كده؟ عد. واحد، عد بقى عشان تعمل. واحد أصبح، اثنين عاد مريضا، ثلاثة مشي في جنازة، أربعة عد تاني عشان تحفظ. واحد أصبح صائما، اثنين عاد مريضا. عاد يقول لك وليه ما قالش زيارة؟ قال لك عاد يعني انت رايح جاي عليه. احنا عندنا دلوقتي اشكال كبير ان الاخ مرض فانا رحت له مرة فخلاص اروح له تاني ليه؟ يعني هي وشغل انا؟ لا، اسمها ايه؟ عيادة المريض. عيادة يعني انت ايه؟ رايح جاي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا حين يصبح صلى عليه 70,000 ملك. فان عاده حين يمسي صلى عليه كم؟ يبقى الصبح كم؟ وبالليل كم؟ وصلاة الملائكة على العبد دعاء بالمغفرة والرحمة. تخيل ان عندك 140,000 بيدعوا لك ان ربنا يغفر لك، ودول مين؟ الملائكة ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون. طب صالحهم بني ادم مذنبين، كل ابن ادم ايه؟ لكن الملائكة فمن اولى اجابة الدعاء منه؟ فعشان كده عيادة المريض حضرتك عندك مريض فرصة ان كل يوم يصلي عليك 140 الف ملك. مش هتروح بالتليفون رسالة واتس دعاء تنزله له على الفيس اي وسيلة تصل بها الى العيادة. يبقى ايه؟ من اصبح صائما، من عاد مريضا، من مشي في جنازة، من تصدق بصدق. الاربعة دول لو اجتمعوا اللي يحصل ما اجتمعنا في رجل الا دخل الجنة. فانت من النهاردة كل يوم حريص انك انت تعمل اربعة دول. طب انا اجيب جنازة منين؟ سهلة، حضرتك خش على مواقع هتلاقي في مستشفى جنبكو، في مستشفى قريب هنا، فيش مستشفى، اي مستشفى هتلاقي دايما على طول جنبها مسجد، الناس تموت في المستشفى يصلوا عليهم في الجامع. تروح الظهر تلاقي جنازة، العصر تلاقي جنازة، ماشي. عندكم القصر العيني جامع جنبه اسمه صلاح الدين، كل صبح فجر ظهر عصر مغرب عشاء في جنازة. اي مسجد كده عاد مريضا، حضرتك ما لقيتش مريض، عندنا اخوة الاسلام، انزل على اي مستشفى وخش. كانوا زمان يروح داخلين على المرضى جايب ربع كيلو عسل، جايب مثلا 6-7 كيلو عسل ومعاهم مصحف ولا كتيب ولا سبحة هدية، وتروح دخل على المريض السلام عليكم ازاي حالك، وتروح مديله ربع كيلو عسل والسبحة وتسيبه وتمشي، تبقى كتب لك عدت. ايه هو مش شرط ان يبقى قريبك، مش شرط ان يبقى معرفتك، ما كل انما المؤمنون اخوة، فاي حد مريض هو اخي. يبقى الاربعة اللي عايزين نتفق عليهم ايه هما؟ واحد صائم، اثنين عيادة مريض، ثلاثة يمشي في جنازة، أربعة تصدق بصدق. حريصين من النهاردة إن هبدأ أمرن نفسي، أنا مش هقدر أجيب الأربعة في يوم واحد، ممكن أجيبهم النهاردة اثنين، بكرة ثلاثة، بكرة أربعة، ينزلوا الواحد يطلعوا الاثنين يطلعوا، بس في النهاية إن أنا إيه؟ حريص. وقد يكتب لك الأجر مع الإيه؟ مع الحرص. أسأل الله أن يستخدمنا وإياكم، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.